صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا. ليرى بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبح يك والعدو أصبح يدعو اسحبي يوم للسبا أذيايا. أذيانا لا أنت مسبية على كل حال فألفي الصبر وألفي الإذلايا. الإذلايا لا أنت مسبية عيان على كل حال فألفي الصبر وألفي الإذلاء. الإذلاء ذهب يا المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبس الأغلى. يا الأغلى ذهب المانعون عنك فقومي اخلعي العز والبسي الأغلى. كم ترجين وثبتا من رجالين لك كانوا لا يرهبون الرجال فاهتفي باسم من أردت فإنا يا قد أبدناهم جميعا قتايا وهي لا تستطيع ما عراها من أسايا الخطب أن تراها يا الدمقايا كأني بها تنادي أخاها أحمى الضائعات ودعتك الله يا جساد حامي الرعينا يا ساق مطيان العدا وقوى مشى ودعتك الله الروس شالت ويا ليتا انا ما ظنت بهالحايال لقشر نوصل الشايام حافظكم الله يا علي الاكبر وجسام ويلي على المسنايات ما تقوم ولا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول مفردة الغيب وعلاقتها بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وحديثنا حول مفردة الغيب وعلاقتها بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يتم في ثلاثة محاور: في تحديد مفهوم الغيب، وفي بيان أقسام الغيب، وفي أثر الإيمان والتعلق بالغيب. نجي إلى المحور الأول، ما هو مفهوم الغيب وما هو الدليل على وجود غيب وراء عالم الشهادة؟ مفهوم الغيب كما ذكرنا في الليلة السابقة الأشياء الموجودة على قسمين: هناك موجود ينال بإحدى الحواس الخمس وهناك موجود لا ينال بالحواس الخمس. الموجود الذي ينال بإحدى الحواس الخمس فهذا شهادة وليس بغيب، عالم الغيب والشهادة، هناك عالم شهادة وهناك عالم غيب. الموجود الذي ينال بإحدى الحواس الخمس هذا شهادة، والموجود الذي لا ينال بحاسة من الحواس الخمس أبدا هذا الموجود يسمى غيبا. إذن الفاصل بين الغيب والشهادة النيل بإحدى الحواس الخمس وعدم النيل به. لذلك قلنا مثلا الإنسان ينال الإنسان الآخر، يعني الآن أنت جالس أمامي أنا أنالك بحاسة البصر أو أنالك بحاسة السمع لأنني أسمع صوتك، أو أنالك بحاسة اللمس إذا صافحتك بيدي. أما هناك أمور لا أستطيع أن أنالها بالحواس الخمس، مثل شنو؟ مثل مشاعرك، مشاعرك لا أستطيع أن أنالها، لا أستطيع أن أنال مشاعرك بحاسة من الحواس الخمس، إنما مشاعرك تنعكس علي من خلال آثارها. إذا رأيتك مبتسما لي مرحبا بي إذن أنت تحمل مشاعر طيبة تجاهي. إذا رأيتك منقبضا أمامي مكفهرا إذن أنت تحمل مشاعر سلبية تجاهي. المشاعر الوجدانية لا تنال بالحواس الخمس، إنما ينال آثارها وتنال انعكاساتها. إذن جسمك من عالم الشهادة لأنه ينال بالحواس الخمس، أما مشاعرك وعواطفك فهي من عالم الغيب لأنه لا يمكن نيلها بإحدى الحواس الخمس. إذن عندنا عالم شهادة وعندنا عالم غيب. ما هو الدليل على وجود الغيب؟ ربما إنسان يقول ماكو غيب، هذا كله كلام المؤمنين وكلام المتدينين، لا يوجد شيء اسمه غيب. ما هو الدليل على وجود الغيب؟ الدليل على وجود الغيب شهادة الوجدان بوجود أشياء لا تعرف إلا من خلال آثارها ولا تعرف إلا من خلال انعكاساتها. يعني الآن مثلا بذرة الحياة، بذرة الحياة احنا ما نقدر نوصل إليها أبدا، بذرة الحياة نحن نؤمن بها، نحن نؤمن بوجود كائنات حية، بس بذرة الحياة ما نقدر نوصل إليها. يعني عندنا حيوان لا يمكن أن نصل إلى بذرة الحياة في هذا الحيوان، إنما نصل إلى آثار بذرة الحياة. نشوف هذا الحيوان يتحرك، يحس، يشعر، يتحرك، نتيجة هذه الآثار نؤمن أن هناك شيء اسمه الحياة وهذه آثارها. النبات مثلا عندما نرى أن النبات ينمو ويترعرع ويثمر نؤمن أن هناك شيئا في صميم النبات اسمه الحياة. إذن بذرة الحياة الموجودة في النبات، الموجودة في الحيوان، الموجودة في الإنسان، بذرة الحياة نحن نؤمن بوجودها بشهادة الوجدان، مع أننا لم نصل إلى هذه البذرة ولم نصل إلى حقيقتها وكنهها، وإنما تعرفنا عليها من خلال آثارها. فالنتيجة الحياة بذرة الحياة غيب، لأن بذرة الحياة لم نصل إليها وإنما وصلنا إلى آثارها. الوجدان يقطع ويشهد بأن هناك أشياء لا نستطيع أن نصل إليها وإنما نتعرف عليها من خلال آثارها، فهي الغيب. إذن الوجدان يشهد بوجود الغيب في هذا الكون. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، ألا وهو الحديث عن أقسام الغيب. التفت إلي، هذه أقسام تحدث عنها القرآن الكريم بشكل متفرق، تحدث عن أقسام الغيب. الغيب قسم إلى أقسام، هناك مثلا خزائن الغيب، وهناك مفاتح الغيب، وهناك الغيب المطلق والغيب النسبي. زين، حتى نتعرف على هالمصطلحات التي تحدث عنها القرآن الكريم. نجي إلى المصطلح الأول، القرآن الكريم تحدث عن مصطلح الخزائن، عدة آيات قرآنية تناولت هذا المصطلح، مثلا قوله تعالى ولله خزائن السماوات والأرض، وقال تبارك وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك، وقال تبارك وتعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن مصطلح الخزائن مصطلح ورد في عدة آيات قرآنية، وهذا المصطلح قسم من الغيب. شنو المراد بالخزائن؟ خزائن رحمة ربك. المراد بالخزائن تحدده هذه الآية المباركة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كيف؟ التفت إلى هذا معنى دقيق. كل شيء من الأشياء، ترض الإنسان مثلا، كل موجود من الموجودات كالإنسان كان له وجود مبهم وأصبح له وجود محدد مقدر. يعني أنا مثلا قبل أن أجي إلى عالم المادة، قبل أن أتحول إلى نطفة، قبل أن أتحول إلى هذا العالم المادي، وين كنت؟ كنت عدم؟ لا، ما كنت عدم، كنت موجود، ما في شيء كان عدم، أنا لم أكن عدما، كنت موجودا. الآية القرآنية تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما قال لم يكن شيئا، قال لم يكن شيئا مذكورا، يعني الإنسان كان شيئا قبل أن يجي لهذا العالم، إنما ما كان شيئا مذكورا. زين، هو كان شيئا، ما هو هذا الشيء؟ كل موجود كان له وجود، لكن وجود ليس سجين، ليس سجينا للمادة، ليس سجينا للزمن، ليس سجينا للمكان، ليس سجينا للحدود المادية، وجود مجرد من الحدود المادية. إذن وجود الإنسان مر بمرحلتين، مرحلة الإبهام ومرحلة التحديد. مرحلة الإبهام حينما كان في عالم الذر، الإنسان حينما كان في عالم الذر، حينما كان في علم الله تبارك وتعالى، كان وجودا لا يحده زمن، لا يحده مكان، لا تحده مادة، لا تحده حدود أو قيود. هذا الإنسان نفسه كان له وجود لا تحده حدود ولا تقيده قيود. ثم لما ارتبط بالنطفة، بمجرد أن أمر الله أن يرتبط هذا الوجود بهذه النطفة القذرة الموجودة في رحم أمه بمجرد أن ارتبط بالنطفة وضعت له حدود. كيف يعني وضعت له حدود؟ يعني هذا ابن فلان هذا حد، هذا يولد في سنة كذا هذا حد، هذا يولد وعنده عقل كذا هذا حد، هذا يولد وجسمه بلون كذا بطول كذا بعرض كذا في بلد كذا، هذه كلها حدود. هذه الحدود وضعت حينما ارتبط الوجود بالنطفة. قبل ارتباط الوجود بالنطفة وجود الإنسان لا حد له، كان وجودا مبهما لا حد له، بارتباطه بالنطفة تحققت له هذه الحدود. وهذا معنى قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني كان مختزن عندنا لكن كان مختزن بلا حدود، بعدين نزلناه إلى عالم الدنيا فوضعنا له الحدود، وما ننزله إلا بقدر معلوم، طول وعرض ونسب ومكان وزمان وقيود مادية معينة. إذن المراد بخزائن الغيب وجود الأشياء وجودا لا محدود. خزائن الغيب، خزائن الله، خزائن السماوات والأرض، مصطلح الخزائن، المراد بالخزائن الوجودات التي لا حد لها ولا قيد لها، وجودات متحررة من قيد الزمان والمكان وسائر الحدود المادية. لاحظتم شلون؟ إذن هذا مصطلح الخزائن. نجي لمصطلح آخر في القرآن الكريم، مصطلح المفاتح، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شنو المراد بمصطلح المفاتح؟ المفاتح جمع مفتح، يعني ما يفتح به. الله تبارك وتعالى يريد أن يفرق بين حقائق الغيب وبين مفاتح الغيب. حقائق الغيب يمكن أن يطلع عليها الإنسان، الإنسان يمكن أن يطلع على حقائق الغيب، الله تبارك وتعالى يطلعه، بس المفتاح بيد من؟ مو بيد الإنسان، بيد الله. هو الذي يفتح له الحقائق وهو الذي يغلقها عنه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، يعني المفاتح إلا هو. الإنسان يمكن أن يعلم الغيب لكن لا يمكن أن يعلم المفاتح مهما بلغ هذا الإنسان. زين؟ الأنبياء والأولياء والرسل والأوصياء يمكن أن يعلموا حقائق الغيب لكن لا يمكن أن يقبضوا مفاتح الغيب. المفاتح بيد الفاتح تبارك وتعالى، بيده المفاتح، هو يفتح لهم الخزائن ويطلعهم على حقائق الغيب، لكن المفاتح بيده، الأقفال بيده، هو يفتح وهو يقفل. إذن عندما نقول بأن هذا الرسول يعلم الغيب ما أشركنا، الذي يختص بالله هو المفاتح، المفاتح بيد الله. احنا ما نقول الرسول بيده مفاتح الغيب، لا، لا الرسول ولا الإمام، ليس بيد إنسان مفاتح الغيب، وإنما بيد الإنسان علم بالغيب. فرق بين العلم بالغيب وبين العلم بمفاتح الغيب. مفاتح الغيب بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يفتح خزائنه على أي بشر يختاره فيطلعه على حقائق الغيب، لكن مفاتح الغيب تختص به تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، إلى آخر الآية المباركة. المصطلح الثالث الغيب المظهر والغيب المخفي. شنو الفرق بين الغيب المظهر والغيب المخفي؟ الغيب المخفي ذاته، تبارك وتعالى، لا يصل إليها أحد. كنه ذاته، حقيقة ذاته لا يصل إليها أحد من البشر أو المخلوقات. هذا الغيب المخفي، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، الغيب المخفي. وأما الغيب المظهر فهو عالم الملكوت. لاحظ مثلا القرآن الكريم عندما يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني إذا ارتضى الرسول أظهره على الغيب، أطلعه على الغيب المظهر، أظهره على الغيب، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرصد شنو؟ الرصد هو روح القدس، يعني الرسول يطلع على روح القدس، يطلع على عالم الملائكة، يطلع على عالم الملكوت. هذا من الغيب المظهر، عالم الملكوت، عالم روح القدس من الغيب المظهر الذي يمكن أن يطلع عليه النبي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، هو يشوف روح القدس يحف به يمينا شمالا، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. المصطلح الرابع، عندنا غيب مطلق وغيب نسبي. كيف الغيب المطلق والغيب النسبي؟ يعني الآن مثلا هناك أشياء لا يمكن أن تقدر بقدر، يعني موجودات غير مقدرة، موجودات غير محدودة بحد. مثل شنو؟ مثل العرش، مثل الكرسي، الرحمن على العرش استوى. العرش وجود غير مادي، هو وجود لكن وجود غير مادي ليس محدودا بحدود عالم المادة، يعني ليس محدودا بزمن، ليس محدودا بمكان، ليس محدودا بحجم، ليس محدودا بحدود عالم المادة، هو محدود بكونه مخلوق، لأن كل شيء مخلوق محدود بخالقه، هو محدود لكونه مخلوقا، لكنه ليس محدودا بحدود عالم المادة. العرش، الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. العرش والكرسي وجودات ليست محدودة بحد مادي، هذه تسمى الغيب المطلق. وهناك وجودات محدودة لكننا نجهلها فتسمى بالغيب النسبي. مثلا الحوادث اللي رايحة تحدث، افترض مثلا عذاب القبر. عذاب القبر اكو بعض الناس يظن عذاب القبر مسألة معنوية، لا لا، مسألة مادية. ان عذاب القبر هو عذاب مادي، ضغطة القبر ضغطة مادية. الجسم اذا وضع في هذا المكان القبر يتعرض لضغطة مادية، عذاب القبر عذاب مادي هذا الجسد الذي يبقى، ولذلك عذاب القبر هو عذاب مؤقت، مؤقت ببقاء الجسد، بمجرد أن يتحول الجسد إلى تراب ينتهي عذاب القبر، تبدأ مرحلة أخرى مع هذا الإنسان. عذاب القبر عذاب مادي يتعرض له الجسد المادي، وليس عذابا نفسيا أو عذابا معنويا، لا، عذاب مادي. زين، الرسول محمد حينما صلى على جنازة سعد بن معاذ، سعد بن معاذ أحد أصحاب النبي، توفي في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وصلى النبي على جنازته ورفع يديه إلى السماء ودعا له، قال اللهم اغفر لسعد ولقه رضوانك. أم سعد كانت واقفة سمعت دعاء النبي صلى الله عليه وآله، قالت هنيئا لك يا سعد الجنة، لقد دعا لك رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لها يا أم سعد لا تحكمي على الله، انت مو بيدش الجنة، يعني مفاتيح الجنة بيدش حتى تقولي راح يدخل الجنة وما راح يدخل الجنة، لا مو بيدش الموضوع، لا تحكمي على الله، إن سعدا أصابته ضمة، يعني ضغطة القبر، يعني كأن هذا الأمر صار بعد أن أنزل إلى قبره وأهيل عليه التراب، أمه قالت هذا الكلام، قال إن سعدا أصابته ضمة، يعني القبر ضغط جسده ضغطة مادية، إن سعدا أصابته ضمة فإنه كان سيء الخلق مع أهله، سيء الخلق مع زوجته، سيء الخلق مع أولاده، هذا الإنسان المكفهر أمام زوجته وأمام أولاده ابتساماته للناس، أما ويا أولاده وأهله مقفل، زين؟ أكو بعضهم هالشكل خارج البيت تشوفه مبتسم مرح مع الناس، صاحب خلق متواضع طيب، يهتم ويعنى بشؤون الناس وبقضاء حوائجهم، من يدخل البيت تقفل، شوفه لا مكفهر منقبض، ليس له خلق أن يجلس مع زوجته، أن يجلس مع أولاده، أن يخالطهم المخالطة المحببة، دائما جالس مثل الملك يؤمر وينهى، زين؟ من دون ابتسامة، من دون خلق، من دون تواضع، إنه كان سيء الخلق مع أهله. إذن عندما ننظر إلى عذاب القبر، عذاب القبر هو عذاب مادي، إذن محدود بحد معين، لكننا نجهله، إحنا ما نشعر بعذاب القبر إلا إذا ذقناه ولم نحصل على شفاعة أهل بيت محمد، عذاب القبر بالنسبة إلينا غيب، لكن غيب نسبي وليس غيبا مطلقا، لأنه شيء محدود، شيء مادي محدود، لكن لأننا نجهله يعتبر غيبا، غيبا نسبيا لا غيبا مطلقا، فالغيب المطلق هو الوجودات التي لا يحدها حد، كوجود العرش ووجود الكرسي وأمثالها من الموجودات، هذا هو الفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي. من هنا وردت عندنا رواية عن الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية المباركة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، قال الغيب قائم آل محمد، ومن خصائص المتقين الإيمان بالغيب، هذا الإنسان المحروم، زين؟ محروم من هذه النعمة، ما يؤمن بالمهدي المنتظر، الإنسان المتقي هو من يؤمن بالغيب بتمام تفاصيله وبتمام أقسامه. مسألة المهدي المنتظر هي من الغيب النسبي لا من الغيب المطلق، لأن المهدي المنتظر وجود محدود معلوم، لكن لجهل الإنسان به وبتفاصيله يعد من الغيب النسبي لا من الغيب المطلق. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. ربما يقول قائل شنو أثر الإيمان بالمهدي؟ خير يا طير، واحد ما آمن بالمهدي شي صغير يعني، زين؟ ما هو أثر الإيمان بالمهدي على سلوك الإنسان؟ شنو الأثر للإيمان بالمهدي على سلوك الإنسان؟ ما يترتب أثر، آمن أو ما آمن الأثر هو واحد. يعني افترض مثلا، افترض أخوين يعيشان في بيت واحد وفي أسرة واحدة ويشتركان في عمل واحد ويعيشان روتين ونظام واحد، واحد يؤمن بالمهدي وواحد ما يؤمن بالمهدي، شو اللي يتغير؟ سلوكهم واحد. كلاهما في أسرة واحدة، كلاهما يعيشان نظاما معيشيا واحدا، كلاهما يعيشان خلقا واحدا، شنو الأثر؟ هذا يؤمن بالمهدي، هذا ما يؤمن بالمهدي. ما هو أثر الإيمان بالمهدي على السلوك ما داما يعيشان في بيت واحد وفي نظام واحد؟ مجرد أحدهما مقتنع بفكرة والآخر غير مقتنع بهذه الفكرة. إذن فكرة المهدي فكرة لا أثر لها على سلوك الإنسان، ولأنها لا أثر لها على سلوك الإنسان لا ينبغي تضخيمها. وإحنا قاعدين كل ليلة نحكي على المهدي، شنو صارت؟ هذه فكرة ما لها أثر على سلوك الإنسان. لنبحث عن أفكار عملية، أفكار سلوكية، أفكار تنعكس على سلوك الإنسان وعلى عمل الإنسان. أما فكرة هذه تمت لو ما تمت، زين؟ لا أثر لها على الحركة السلوكية، لا أثر لها على الحركة العملية. إذن خل نطرح مفاهيم عملية وسلوكية ونبتعد عن هذه الأفكار التجريدية اللي ما إلها أثر على السلوك وما إلها أثر على حياة الإنسان، زين؟ ربما يقول قائل هكذا، إحنا نجاوب عن هذا، التفتوا يا إخوان. أولا، هذه المقالة تنسحب على الغيب كله، كل غيب تقدر أنت تطرح عليه هذه المقالة يقول ما إلها أثر. ترد مثلا الآن أخوان يعيشان في بيت واحد وفي نظام واحد، يعملان عملا واحدا، أحدهما يؤمن بالله والآخر لا يؤمن بالله، صح شلون؟ شنو الفرق يعني؟ يعني هذا لأنه يؤمن بالله صار أذكى من ذاك؟ لا. أو هذا ليؤمن لأنه يؤمن بالله صار موفق في تجارة أكثر من ذاك؟ لا. هذا لأنه يؤمن بالله مثلا صار إنسان ما يمرض ما يجيه المرض؟ لا. كلاهما أخوان في بيت واحد يعيشان نظاما واحدا، كلاهما يمرض، كلاهما يتعب، كلاهما يخفق في التجارة، كلاهما ينجح، كلاهما له ذكاء، كلاهما له نسبة من الحياة. إذن شنو الفرق؟ شنو أثر الإيمان بالله؟ يعني فقط أنه يصلي خلاص الصلاة مو أثر، هذه مجرد عبادة، حالة شخصية، لأنه يؤمن بالله يعبد الله عن طريق الصلاة أو الصوم أو غير ذلك. هذاك ما يؤمن بالله مرتاح من العبادة، انتهى الموضوع. إذن بالنتيجة ما هو أثر الإيمان بالله؟ يعني هذه المقالة إذا أنت تريد تنقض بها فكرة المهدي تنقض بها كل الغيب، كل غيب لا أثر له على سلوك الإنسان حتى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وبالتالي لأنه لا أثر له لا ينبغي طرحه. خلنا نبحث عن أفكار عملية لا ترتبط بهذه الأفكار التجريدية. لاحظي أي شلون؟ الأول. ثانيا، الفكرة لا تكتسب حقانيتها من أثرها العملي. يعني مو الميزان في الفكرة والله إليها أثر عملي إذن هي فكرة حقة، ما لها أثر عملي إذن هي فكرة بايخة وما في داعي تضيع الوقت فيها. الفكرة لا تكتسب حقانيتها من أثرها العملي، الفكرة تكتسب حقانيتها من واقعيتها. هل هي واقع أم لا؟ ولأن لها أثر عملي أو لا. الآن خل أضرب لك مثال. مثلا توحيد الصفات، إحنا عندنا من عقائد الإمامية أن صفاته تعالى عين ذاته، هذه العينية بين الصفات والذات وش أثرها العملي؟ ما لها أثر عملي، هذا ما لها أي أثر عملي. يعني اعتقدت بأن صفاته عين ذاته، لو ما اعتقدت شنو الأثر العملي؟ ما أثر عملي. إذن معنى هذه الفكرة بعد ما تطرح في علم العقائد أنه ما لها أثر عملي، زين؟ أو مثلا نجي إلى أن عدد الأئمة 12، فكون 12 لا 13 والأحدعش شنو أثر العملي؟ يعني لو صار 13 يعني بيتغير الأثر العملي؟ لو صار 11 يعني بيتغير الأثر العملي؟ وما الأثر عملي؟ كون الأئمة 12 إماما أيضا أمر عقائدي باحت ليس له أثر عملي. إذن هذه الفكرة أيضا ما تطرح لنا، ما لها أثر عملي؟ شنو أثر العملي؟ ماكو داعي لطرحها. وهكذا كثير من العقائد التي لا نجد لها بصمة وأثرا واضحا على سلوكنا تغيب من منابرنا وبحوثنا. ليش؟ لأنه ليس لها أثر عملي وسلوكي على حياة الإنسان. أكو بعض الأمور لها أثر جوارحي، وأكو بعض الأمور لها أثر جوانحي، يعني عالم التدين، عالم القلب. المعتقدات وإن لم يكن لها أثرا، وإن لم يكن لها أثر جوارحي، لكن لها أثرا جوانحيا، وهو عالم القلب وعالم التدين. وهذا اللي أريد أشرحه في الأمر الثالث. ثالثا، التفتوا يا إخوان، الغيب له أثر على سلوك الإنسان، أثر واضح أيا كان هذا الغيب. ما هي آثار الغيب على سلوك الإنسان؟ الأثر الأول التوسل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اللهم إنا نتوسل إليك بمحمد وآل محمد. في قضاء حوائجنا ودفع الشدائد عنا وإنجاح أمورنا يا رب العالمين. الأثر الأول للغيب التوسل. كيف يعني التوسل؟ يعني الآن ما الذي يدفع الإنسان للصدقة؟ ليش الإنسان يتصدق على الفقراء؟ أحيانا تكون عنده دوافع إنسانية، وأحيانا يكون إنسان ما عنده دوافع إنسانية. لا يحركه نحو الصدقة إلا الإيمان بالغيب. لولا الإيمان بالغيب وأن للصدقة جزاء وافرا لما تحرك نحو الصدقة. ما الذي يحرك الإنسان نحو صلة الرحم؟ ما الذي يحرك الإنسان نحو بر الوالدين؟ أعظم من هذا، ما الذي يحرك الإنسان نحو العفو؟ ربما بر الوالدين شيء إنساني، ربما مثلا صلة الرحم شيء إنساني، إلى دواعي إنسانية، لكن العفو عن المسيء هذا شيء فوق طاقة الإنسان، هذا شيء فوق إرادة الإنسان. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العفو عن المسيئين حالة صعبة على الإنسان، حالة ثقيلة على الإنسان، أن يعفو عمن أساء إليه، هذه الحالة الثقيلة لا محرك لها إلا الإيمان بالغيب. لولا الإيمان بالغيب وأن للعفو عن المسيئين أجرا وثوابا جزيلا ما تحرك الإنسان نحوه. إذن القيم والفضائل المحرك لها الإيمان بالغيب، وهذا ما نسميه التوسل. يعني الإنسان يتوسل بهذه القيم ويتوسل بهذه الفضائل من أجل تحصيل أجر وثواب من قبل الكريم تبارك وتعالى. فالقيم والفضائل المحرك لها الإيمان بالغيب. لولا الإيمان بالغيب لما تحرك الإنسان نحو الفضيلة. ولذلك الآية المباركة قالت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا عطشنه عطف أثر على مؤثر، يعني لأنهم يؤمنون بالغيب أقاموا الصلاة، لأنهم يؤمنون بالغيب أنفقوا مما رزقهم الله. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني لأنهم يؤمنون بالغيب أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله. فالمحرك نحو القيم والفضائل الإيمان بالغيب، مو الإيمان بالغيب ما إلى أثر. وهذا يأتي بالنسبة للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. احنا محتاجين للوسائل، محتاجين الى ان نتوسل الى الله بابوابه في قضاء حوائجنا وانجاح امورنا. انت تعرف كثير من الامراض الخطرة المستعصية لا علاج لها طبيا، علاجها التوسل بالأئمة الطاهرين. كثير من المصاعب ومتاعب الحياة تنسد الأبواب أمامك، لا يمكن لك أن تتخلص منها من خلال المقاييس والموازين الطبيعية المتعارفة، تحتاج إلى وسائل غيبية ناجعة تخلصك من هذه المخاطر والمصاعب. وتلك الوسيلة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. إذن الإيمان بالمهدي إيمان بوسيلة ناجعة من وسائل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالمهدي له أثر على سلوك الإنسان، وهو التوسل بهذا الإمام الحق إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صل على عبدك وحجتك محمد بن الحسن. يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إذن المهدي كسائر الوسائل، مثل الصدقة وسيلة، العفو عن المسيئين وسيلة، صلة الرحم وسيلة، كما أن هذه وسائل للقرب من الله ولتحصيل ثوابه. الإيمان بالمهدي وسيلة من الوسائل التي تعينك في قضاء حوائجك ودفع البلاء والشدائد عنك. زين، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني هو الاطمئنان. لاحظوا يا إخوان، أهم حياة يعيشها الإنسان حياة الاطمئنان. نظرية ماسلو في علم الإدارة وما يذكره علماء النفس أن الإنسان يحتاج حاجة أساسية إلى الاطمئنان النفسي. بدون اطمئنان نفسي الإنسان ما يقدر يعطي، ما يقدر يبدع، ما يقدر يقدم للحياة وينتج في الحياة. الأمن النفسي أساس النجاح في الحياة وأساس الإبداع والعطاء، أن يكون الإنسان مطمئنا نفسيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والقرآن الكريم تحدث عن نعمة الاطمئنان وقال: من آمن، من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي حياة الاطمئنان. كيف يحصل الاطمئنان؟ الاطمئنان طريقه الغيب. اللي ما يؤمن بالغيب شوف حياته قلقة، ما عليك من اللي يقول لك شوف الغربيين قاعدين يعيشوا بأمن. لا لا لا لا، مشتبه أنت، أنت مشتبه جدا. انت اذا تقرأ التقريرات السنوية عما يحدث في الغرب من حوادث، من انتحارات، من انتهاكات، من اعتداءات، كلها هذه التقارير تؤكد ان الانسان الغربي الذي لا يؤمن طبعا بالله، مو كل انسان غربي، الذي لا يؤمن بالله يعيش قلقا نفسيا وتوترا نفسيا حادا، يؤدي به إلى كثير من المزالق وإلى كثير من الأخطاء والأخطار. إذن الاطمئنان النفسي طريقه الإيمان بالغيب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلني وإن أطلت عليك 5 دقائق أتحدث إياك في هذه النقطة. قانون الجذب في علم البرمجة العصبية، يوجد قانون يسمى قانون الجذب. قانون الجذب هو أحد مفاهيم هندسة الذات. الإنسان اللي يريد يهندس ذاته ويضعها متوازنة يحتاج إلى قانون الجذب. قانون الجذب مستقى من العقل الباطن. العقل الباطن نعمة أنعم الله بها على الإنسان. كل إنسان عنده عقل باطن، العقل اللي يستودع الأسرار. كل إنسان عنده أسرار لا أحد يعلم بها غيره. يعني الآن مثلا أنا أحمل في نفسي أشياء، ميول معينة ما أقدر أظهرها للآخرين، مشاعر معينة ما أقدر أبرزها للآخرين، أسرار معينة ما أقدر أطلعها. الإنسان عنده أشياء تختص به من ميول وأسرار لا يدري بها حتى زوجته حتى أبواه. هذه المنطقة اللي تختزن الأسرار وتختزن الميول الخاصة تسمى منطقة العقل الباطن، والقرآن الكريم أشار إليها: إنه يعلم السر وأخفى. اللي أخفى من السر هو منطقة العقل الباطن. العقل الباطن نعمة أنعم الله بها على الإنسان. هذه النعمة استفاد منها علماء النفس وانتزعوا منها قانون الجذب. شنو معنى قانون الجذب؟ قانون الجذب يقول لك هذا الدماغ، دماغ الإنسان، هو عضو كيميائي وعضو كهربائي أيضا. شلون عضو كهربائي؟ يعني الدماغ عندما يفكر فإنه كالمغناطيس يجتذب الأفكار المشابهة لما في الدماغ. الدماغ يجتذب الأفكار المشابهة له. خل أضرب لك مثال: إذا إنسان مخفق في الدراسة أو مخفق في التجارة، إنسان أخفق في التجارة ما فلح فيها، أو أخفق في الدراسة وما فلح في الدراسة، هذا الإنسان يعيش دائما أفكار تشاؤمية، لأنه يفكر بأفكار تشاؤمية دماغه ما يلتقط إلا الأفكار التشاؤمية. الدماغ مثل المغناطيس يجذب الأفكار المشابهة لما عنده. يعني مثلا يجيب هذا الإنسان المتشائم تخليه أمام التلفزيون يسمع أخبار يشاهد أفلام، ما يلتقط الإيجابيات أبدا، ما يلتقط إلا الأفكار التشاؤمية. فدماغه كالمغناطيس يجذب ما يشابهه من الأفكار، هذا يسمى قانون الجذب. وتجي لها الإنسان المتفائل، إنسان نجح في دراسته ونجح في حياته وعنده أفكار متفائلة، تخليه وسط المصائب وسط النوائب ما يلتقط الأفكار التشاؤمية، يلتقط الأفكار التفاؤلية، لأن دماغه تهيكل بهيكل الأفكار التفاؤلية. إذن الدماغ يجتذب ما يشابهه من الأفكار. لأجل ذلك يركز هنا علماء النفس، علماء البرمجة العصبية، على أمرين. الأمر الأول: ضرورة تلقين النفس بالتفاؤل. تفاؤلوا بالخير تجدوه. شلون تجدوه؟ يعني دماغكم من يتفاؤل، الدماغ من يتفاؤل يجذب الأفكار المتفائلة. تفاؤلوا بالخير تجدوه. أنا عند ظن عبدي المؤمن ما ظن بي خيرا إلا وعملت له خيرا. الدماغ يجذب الأفكار الصالحة إليه. إذن بالنتيجة ضرورة تلقين النفس بالتفاؤل، لأن التفاؤل يجذب أفكار التفاؤل، يجذب الأمل إلى الإنسان، يجذب الحياة النشطة إلى الإنسان. لاحظتم شلون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن الإنسان يستطيع أن يقهر الصعاب إذا لقن نفسه. شوف الآن الماء البارد، تقدر أنت تسبح في ثلج؟ تقدر أنت يأخذوك ويقول لك تفضل اسبح في هالثلج؟ تقدر؟ في البداية ما تقدر، بس إذا تستخدم قانون الجذب تقدر. أنت إذا تلقن نفسك 10 دقائق أن هذا الماء لا يضر، مهما بلغ من شدة البرودة لن يضر جسمك، لن يؤثر عليك، لن يؤثر على خلاياك. إذا 10 دقائق تلقن نفسك رايح تدخل الماء وتسبح نعيما هنيئا مريئا من دون أن تتأثر أو تتضرر أبدا. تفاءلوا بالخير تجدوه. ونفس الشيء ترض ان دماء عندك ما وصل الى درجة الغليان، ما وصل الى درجة الغليان، يعني ما يحرق الجسم، نعم يخلي شوية احمر بس هو ما يحرق الجسم. انت في البداية تتهيب ان تدخل في هذا الماء، زين؟ ولكن اذا لقنت نفسك 10 دقائق ان هذا الماء يعطيك نشاطا ولن يؤثر على جسمك ابدا، تقدر تطب وتقعد ساعة نعيما هنيئا مريئا من دون ان يحصل لك ضرر ابدا. انت وما تلقن نفسك، انت وما تدرب عليه نفسك، انت وما تزرع في دماغك، قانون الجذب يدفع عنك كثيرا من الصعاب ويدفع عنك كثيرا من الأضرار. هذا ينقلنا إلى شيء، أن التلقين النفسي له أثر واضح على سلوك الإنسان. شوف قانون الجذب، أنت تلقن نفسك بالتفاؤل تصير متفائل في الحياة وتنجح، تلقن نفسك بالتشاؤم تصير إنسان مخفق في الحياة، تلقن نفسك أنك تخوض الماء البارد تخوضه من دون ضرر. التلقين النفسي له أثر على السلوك. من أجل ذلك جاءت فكرة الإيمان بالغيب. فكرة الإيمان بالغيب انطلقت من عدة منطلقات، من جملتها هذا المنطلق، الإيمان بالمهدي المنتظر. فالإيمان بالمهدي المنتظر، أنت عندما تؤمن وتلقن نفسك أن هناك شخصا موجود يعيش معك، يراك، يدركك، يعاشرك، يخالطك، يصل إليك أنفاسه، تصل إليك أنفاسه، ويصل إليه أنفاسك، تصل إليك دعواته وبركاته، وتصل إليه استغاثاتك وحاجاتك. عندما تلقن نفسك أن هناك شخصا يحتضنك ويضمك، أن هناك شخصا غير أبيك، غير أمك، غير أهلك، شخص أحن عليك وأكثر رحمة بك وأكثر عطفا عليك من أهلك كلهم، وذلك هو المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو مصدر الرحمة، هو مصدر الرأفة، هو مصدر العطاء، هو مصدر العناية والمدد. إذا لقنت نفسك بذلك، هذا الدماغ ومن خلال قانون الجذب الذي يمدك بأن هناك شخصا هو أرحم بك من أهلك كلهم، ستنال الرحمة وستنال حياة الاطمئنان، وستشعر بحياة وادعة آمنة، كلها أمن وكلها اطمئنان وكلها استقرار ببركة إيمانك بمهدي آل محمد. من هنا جاء دعاء الندبة. دعاء الندبة قاعد يمارس قانون الجذب ممارسة غير مباشرة. دعاء الندبة يمارس إحداث هذه العلقة العاطفية والنفسية، والتي تنعكس أثرا سلوكيا على الإنسان عندما يعلم الإنسان على العلاقة بالمهدي المنتظر. فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى. كل هذه الكلمات العظيمة تربي العلاقة مع المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف، يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيئ ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار، غدو فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد، هب أن جندك معدود فجدك قد وافى ب70 جيشا، ما له عدد غدأت جأهد من أعدائه نفرا جدوا لإطفاء نور الله واجتهدوا وعصبة جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى جحدوا فصال فيهم بأبطال إذا صعدوا إلى أن قال وظل ريحانة المختار منفردا بين العدا ما له حام ولا عضد إلى أن وصل بالحسين إلى تلك الحالة أنه وقف بين الخيمات متوكئا على عصاته مناديا أما من ذاب يذب عنا أما من محامي يحامي عن آل بيت رسول الله. التفت زين العابدين إلى عمته زينب قال عم زينب ناولين السيف والعصا قالت ما تصنع بهما يا ابن أخي قال أما العصا فأتوكأ عليها وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين. إيه عمته زينب هذا إمام مفترض الطاعة امتثلت لأمره جاءت له بالسيف والعصا وأقامته استند إلى عمته وشهر سيفه خرج من الخيمة مناديا لبيك لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين وإذا بزين العابدين يرتعش بزين العابدين قد شهر سيفه قال أخي زينب أعيديه وأرجعيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. أرجعته إلى الخيمة وهو يبكي لما رأى حال أبيه. هذه كلها حصلت القضايا في دقائق معدودة. جاءت عمته زينب جلست عنده تمرضه تهدئ من روعه ما هي إلا ساعة وإذا به يخاطب عمته زينب عم زينب ارفعي طرف الخيمة لأنظر في المعركة. هو إمام معصوم عند العلم في كل وقت. عم زينب ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة نظر بعينه بأبي وأمي وإذا به رأى رأسا يتدلى على رأس الربح. التفت إلى عمته زينب عم عظم الله لك الأجر عم أحسن الله لك العزاء. ماذا حصل يا ابن أخي قطعت نياط قلبي؟ قال تعالي عندي. جلست عنده قال انظري عم نظرت وإذا رأس الحسين على رأس الربح. ترى منظر مرعب هذا منظر مرعب. رمح عليه رأس تدري يعني شنو؟ يعني الدم يسيل كالميزاب. الدم يسيل من ذلك النهر كالميزاب ويغمر الرمح ويغمر طرفي الرمح يخرج كالميزاب من على الرمح. لما نظرت إلى ذلك العقيلة زينب ساعد الله قلبها يا هلالان لما استتم كما هالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا. يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوب. يا ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا. يا شايل راس حامي نولينا اي والله دريض خليت ودعه. يا تودعه يا الحسين ساكت عن ولينا. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا طاهرين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.